هل يشترط في شروط الاضافه القضيه المعروف والشروط للوراجين كما هو معلوم؟ يعني اشترط هذا ام هذا من المستحسن؟ تمام. ها؟ تمام. تمام. نعم. لكن اذا قلت عند المرغي والشروط مشكال وده خلاص. السؤال الثاني. السؤال الثاني. ما له علاقه بالموضوع؟ شروط مهوله. ماشي. يلا السؤال الثاني طول بالك يا نصاب بعدين ننشر خلاف بينك وبين وزيرك. يا السؤال الثاني موضوع مهم. موضوع مهم. احنا نعرف ان الله انت ايه الله يهديك آنفا انه رموها من الصعاص وماتت انها رفضت من مذماتي هل قلت من نوم الزعب هل قلت من نوم الزعب هل قلت من نوم في بعض الزلائح في بعض الزلائح لما أخبحنا كل واحد على انه مسؤول من قبل الاسلام اللي يسال وضع ربنا بعد ذريعه الملوك منها. وليه كان يمكن تملك دور ويسالوا انت تسال سؤال مجاوبه بعدين واحد تناول السؤال يفصل شوي ترجع انت تاخذ منك تفصيل. احنا على عموم السؤال. على عموم هذا الاكثريه اللي نمشي من الاداب ونقوم من اول ما موجودة فيها ريضة. حول ولا قوة إلا بالله. لا تسمع الله من غيره. لا يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.